قال بعد ذلك رحمه الله: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ عاد إلى ما يتعلق بالمحبة وأهمية المحبة، وذكر الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها، وهي آية البقرة، وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله في أول الباب جزءا من هذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر هنا ما تبقى من هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذكر المؤلف أن هذا هو حال المشركين، يحبون أندادهم كحب الله، هم يحبون الله لكنهم أشركوا فأحبوا أندادهم مع الله كحب الله، ومع ذلك هم مشركون، لا ينفعهم هذا الحب ولا يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب معبوده من الصنم أو الوثن أكثر وأكبر من حب الله؟ بل فكيف بمن لم يحب إلا هذا المعبود الصنم أو الوثن وما أحب الله؟ فلا شك أن هذا كله من الشرك. فالمحبة التي هي محبة الله سبحانه وتعالى كما أشرنا آنفا هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام المحبة، وأعلى هذه المراتب وأعلى محركات القلب، لأنها ثلاث محركات: المحبة والخوف والرجاء، أعمال القلوب، وأصل الأعمال كلها المحبة. ولهذا لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن المحبة وذكر ما يتعلق بتعريفها، ما هي المحبة؟ ذكر أن هذه المحبة لا تحد بحد، وأن كل من عرف المحبة في الحقيقة لم يأتي بتعريفها، إنما يتكلم عن آثارها ومقتضاها وعن حقوقها وثمراتها. هذه المحبة أشرنا في أول الدرس إلى أدلتها، قال الله: سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا، سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يحبهم ويحبونه، كما في الآيات التي ذكرناها آنفا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه المحبة لا بد أن نعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الله يحب ويحب، خلاف أهل الباطل من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن أول من أنكر هذه الصفة وهي حب الله سبحانه وتعالى وأن الله يحب هو الجعد بن درهم، ثم تتابع هؤلاء المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فأنكروا كذلك محبة الله لعباده، وأنكروا كذلك محبة العباد لله، فقالوا: الله لا يحب ولا يحب. لماذا؟ قالوا: لأنه لو أحب لكان مثل مخلوقاته، فهذه المحبة تدل على كذا وكذا، فسوف نشبه الله بمخلوقاته، إذن الله لا يحب ولا يحب. وكذلك محبة العبد لربه أنكرها المعتزلة والأشاعرة، قالوا: محبة العبد لربه المقصود أنه يريد أن يطيع الله إرادة الطاعة، وكل ذلك تأويل وباطل وإنكار لما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى.